يا بدر التمام أهديك السلام. على مر الأيام يا رسول الله، يا بدر التمام أهديك السلام. على مر الأيام يا رسول الله، يا بدر التمام أهديك السلام. على مر الأيام يا رسول الله، جئت للبرايا بالشرع المبين، جئت للبرايا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين. يا بدر التمام أهديك السلام، على مر الأيام يا رسول الله. يا بدر التمام أهديك السلام، على مر الأيام يا رسول الله. جئت للبرايا بالشرع المبين، جئت للبرايا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين. دعوت لتحرير العبيد وعتقهم وإطلاقهم من أسر عيش منكد. دعوت لتحرير العبيد وعتقهم وإطلاقهم من أسر عيش. دعوت لتحرير العبيد وعتقهم وإطلاقهم من أسر عيش منكد. فلولاك لولاك لولاك لولاك لم ينعم بلال براحة، لم ينعم بلال براحة قرير العين بعد التسود. دعوت لتحرير العبيد وعتقهم وإطلاقهم من أسر عيش منكد. دعوت لتحرير العبيد وعتقهم وإطلاقهم من أسر عيش. جئت للبرايا بالشرع المبين، جئت للبرايا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين. يا بدر التمام أهديك السلام، على مر الأيام يا رسول الله. يا بدر التمام أهديك السلام، على مر الأيام يا رسول الله. جئت للبرايا بالشرع المبين، جئت للبرايا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين. جئتنا جئتنا من خالق الأرض والسماء، قد جئتنا جئتنا من خالق الأرض والسماء، بدستور حق جامع وموحد، بدستور حق جامع وموحد. قد جئتنا جئتنا من خالق الأرض والسماء، قد جئتنا جئتنا من خالق الأرض والسماء، بدستور حق جامع وموحدي، بدستور حق جميعا.